بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر صراحة الشبهة، ولذلك يبقى الكلام. البعض يقول: أين الشبهة؟ لأنه جاء بالكلام ثم أجاب. الشبهة في هذا أن المؤولة أو المعطلة الذين حقيقة تعطيلهم التحريف قالوا إن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قالوا إن هاتين الآيتين، وانتبهوا، قالوا إن هاتين الآيتين ظاهرهما يدل على الحلول والاختلاط، وأن الله عز وجل في كل مكان، وأنه مختلط بالعباد. قالوا هذا الظاهر، وأنتم تأولتم وقلتم معية علم، معية إحاطة، معية سمع وبصر. قالوا هذا هو التأويل. قالوا فظاهر الآية أن المعية معية اختلاط، وأن هذه الآية تدل على الحلول، لأنه قال وهو معكم أينما كنتم، وقال ما يكون من ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا فهذا يدل على أن الله مختلط بهم وأنه في كل مكان. فما هو الجواب؟ هل أهل السنة لما قالوا إن الله تعالى مع العباد بعلمه وإحاطته وسلطانه وسمعه وبصره وليس مختلطا بهم، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال وهو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأن له العلو المطلق وليس مختلطا بالعباد. فما هو الجواب عن هذه الأدلة؟ هل هذه الأدلة تدل على ما قالوا؟ هل هي تدل على الاختلاط أو على الحلول كما يزعمون؟ إذن الشبهة أنهم يقولون ظواهر هاتين الآيتين وما شاكلهما من النصوص تدل على الاختلاط، اختلاط الله بالعباد، وعلى حلول الله عز وجل في الأماكن. فكيف الجواب؟ لأن أهل السنة لا يقولون بهذا الظاهر الذي زعموه ظاهرا لهذه النصوص، فأهل السنة يقولون ليس هذا هو ظاهر النص، لكن هم فهموا أن هذا هو الظاهر. قالوا وأنتم خالفتم هذا الظاهر وتأولتم، فإما أن توافقون على التأويل وإما أن تسكتوا عنا كما سنسكت عنكم، لأنهم كما سبق يريدون من أهل السنة إما أن يقروهم وإما أن يداهنوهم، والمداهنة اسكت عني واسكت عنك، كل واحد عنده تأويلات ومخالفات، إذن كل واحد يغض الطرف عن الآخر، مثل أصحاب المصالح، كل واحد يغض الطرف عن الآخر، وإن اختلفت المصالح فاضحوا، نسأل الله السلام والعافية. طيب، انظر الآن ماذا أجاب الشيخ. قال: ولا ريب، هذا الجواب الأول، ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. ما هو القول الأول؟ أن ظاهر النصوص هذه الاختلاط والحلول ونحو ذلك. نعم. قال: لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في كل في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضيه الحلول والاختلاط باطل من وجوه. نعم، هو الآن سيرد على هؤلاء. أولا يقول: إن المعية في لغة العرب التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة. أنت الآن تتصل أو يتصل بك شخص برقم غريب من الخليج، من مصر، من أمريكا، من شرق آسيا، فتقول: من معي؟ ما يقول: أنا لست معك، يقول: معك فلان. المعية هنا معية إيش؟ صوت وتواصل. إذن المعية ما استلزمت اختلاطا، هذا في شيء ملموس محسوس عند الجميع. تقول العرب: لازلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر أين؟ في السماء، ونحن في الأرض، ونحن في الأرض. وكما قال الشاعر: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، المفاعيل الخمسة في النحو. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. شاهد: وسرت والنيل، الواو هنا بمعنى مع، الواو بمعنى مع، أي سرت مع النيل. سرت والجبل يعني معه. وهكذا أيضا الأمير يقول لجيشه: اذهب وأنا معكم. الأب يقول لولده: اذهب إلى المكان الفلاني وأنا معك. هل معنى أنه سيخرج يده بيده؟ لا، يقول: معك، بنصري لك، أنا سأقف بجانبك، أنا سأفعل. كم من أناس من القادة من الكبار يقولون لبعض الناس: ما عليك، أنا معك، لا تخف، أنا معك. هذا أمر معروف عند كل أحد. فالمعية إذن في اللغة والعرف لا تستلزم الاختلاط ولا الامتزاج ولا الحلول ولا الاتحاد ولا الاتحاد. فما فهموه أن أهل السنة لما قالوا هذا القول أول، ما أوله؟ هم يفسرون النصوص بحسب سياقها وما دلت عليه. وقد مر بنا أن العرب لا تتكلم بالكلمات المفردة. كلمة محمد، هل يمكن أن تأتي وتقول محمد بس؟ سيقول لك قائل: إيش فيه؟ محمد من؟ ماذا به؟ أو تقول: جاء جاء جاء جاء، يقول لك: من هو؟ من الذي جاء؟ تقول: مات، يقول لك: من؟ تقول: أنا، قل: إيش فيك؟ ماذا بك؟ تقول: من، من إيش؟ إلى، إلى أين؟ فالعرب لا تتكلم بالكلمات المفردة وإنما بالجمل المفيدة. والكلمة يختلف سياقها، يختلف معناها باختلاف السياق. مثل ما مر بنا كلمة عين تدل على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى عين الماء وعلى عين الذهب بحسب السياق الذي توضع فيه. الله تعالى قال: وفجرنا الأرض عيونا. ايش معنى عيونا؟ ينابيع ماء، ينابيع ماء. وهكذا ايضا الله تعالى قال: والعين بالعين. ايش معنى العين الباصره؟ بالعين، اذا حصل جراحه. وكتبنا عليهم فيها ان العين بالعين، ان النفس بالنفس، والعين بالعين، والسن بالسن، والعين بالعين. يعني إذا تقع عينه فمقابل ذلك تفقع عينه. وهكذا أيضا تقول: بيننا عين للأعداء. يعني بيننا إيش؟ جاسوس، جاسوس. فعلى كل حال فهذا يدل على أن كلمة مع أن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة أو الامتزاج أو الاتحاد، بل هي بحسب سياقها. نعم. ولذلك قال تفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الآن سيقول أنتم فهمتم أن المعية معناها ماذا؟ الاختلاط والاتحاد والامتزاج. هو الآن يريد أن يرد على شبهتين، لكن هذا الكلام كان يحتاج إلى شيء من الترتيب، شبهة ثم جواب على شبهة هؤلاء ثم الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى. ولعل الشيخ رأى أن الطريقة التي سلكها أوضح، لكن فربما تكون الطريقة الأخرى هي الأوضح. كعادته كما ذكر تذكر الشبهة أولا، هؤلاء فهموا من النص كذا وكذا، ثم هذا النص لا يستلزم هذا لا من حيث اللغة ولا العرف ولا الشرع، ثم كونهم يقولون إن المعية الفهم الذي فهموه من هذه النصوص أنها تستلزم الاختلاط أو الامتزاج أو الاتحاد هذا باطل من وجوه ثم ذكرها. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم، يقول ليس أحد من السلف، من سلفكم؟ من سبقكم إلى هذا أن المعية هنا معناها اختلاط الله بالخلق أو اتحاده بهم أو امتزاجه بهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله فوق كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فهذا القول خلاف الإجماع. نعم. ثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. نعم، يقول أنه مناف لعلو الله، يعني القول بأن المعية معناها اختلاط وامتزاج هذا ينافي نصوص العلو، وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن فتفسير المعية بالاختلاط والامتزاج يدل على بطلان الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة التي كلها دلت على العلو. نعم. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم، أن القول بأن الله تعالى في كل مكان أو أنه مختلط بالعباد أو ممتزج بهم هذا يلزم عليه لوازم باطلة، هذا يلزم عليه لوازم باطلة لا تليق بالله، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. نعم. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. طيب، يمكن أن يجعل عند قوله ولا ريب الكلام الأول، ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق، يعني هذا الآن أجوبة، اكتبوا هذا أولا، يعني هذا الجواب الأول. عند قوله وتفسير معية الله لخلقه ما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، قبل كلمة وتفسير معية الله اكتبوا ثانيا قوله فإذا تبين بطلان هذا القول، هذا ثالثا. نعم. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر في ظاهر القرآن أبدا. ظاهر. ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. خبر يكون. طيب، إذن يقول إن ظاهر الآيتين أن الله تعالى مع خلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا إلى غير ذلك، وليس معناها الاختلاط والامتزاج إلى آخره. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال ثم هذه المعية